الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر كتاب الصيام وما يتعلق به من أحكام، فقال رحمه الله: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض أمسكا وقضوا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد، ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. فصل. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر وجوب الصوم، وذكر بأنه يلزم كل مسلم قادر مكلف، هذا يخرج الصغير ويخرج المجنون ومن به خرف وكل من تأثر عقله حتى صار لا يحسن التصرف. برؤية الهلال أي أن وجوبه له ميقات، وهو أن يرى هلال رمضان ولو من عدل، أي لا يكون التكليف متعلقا به، لأن هناك من أهل العلم من يرى بأنه يجب أن يراه الجميع، لكن هذا ضعيف، وكأنها أشار بهذا إلى الخلاف حين قال ولو من عدل. فإذا رآه أحد العدول لزم البقية أن يصوموا إذا أعلنه الحاكم، أو بإكمال شعبان، إذا لم يرى الهلال فإنه تكمل عدة شعبان 30 كما ثبت بذلك الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما، يعني أن يكون ذلك بإكمال العدة 30، عدة شعبان 30، أو أن يوجد ما يمنع من رؤيته ليلة 30 فيصام أيضا، لكن هذا مرجوح، والصحيح أنه إذا لم يرى أو حال دون مرآه غيم أو قتر أو كما قال المصنف جبل فإنه لا يجب صومه، بل على الصحيح أنه لا يشرع صومه، لأنه قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي إذا رؤي نهارا، وهذا يقع في أحيان ليست قليلة، أن يرى الهلال من النهار، من وسط النهار، فبعضهم قال بأنه متى ما رؤي نهارا من أي جزء من أجزاء النهار فهو لليلة المقبلة، وبعضهم قال إن رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، وإن رؤي قبله فهو لليلة الماضية. والمصنف هنا اختار أن يكون ذلك أن تكون رؤيته نهارا دليلا على دخوله لليلة المقبلة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولا تكون رؤيته في النهار في هذه الحال موجبة لصيام اليوم نفسه، لا يجوز أن يهل مثلا من وسط النهار ولا يكون هناك إهلال فيما قبله. ويقول صوموا لرؤيته، نحن الآن لم نره من أول النهار، فكيف يجب عليهم الصوم في هذه الحال لليلة الماضية؟ فيكون كما قال مصنفا يكون لليلة المقبلة. يقول وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، يعني بلغ الصغير وأفاق المجنون فصار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض كانت في حيضها ثم طهرت في أثناء النهار في أي جزء من أجزائه، أمسكوا وقضوا. وهذا فيه تفصيل، لأنه ليس هذه المسائل على حكم واحد. فإن كان هذا السبب مما يتجدد للإنسان فالصحيح أنه يمسك ولا يقضي. ما هو الشيء الذي يتجدد؟ إسلام الكافر وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون. فإذا أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصغير ففي هذه الحال يمسك في أي جزء من أجزاء النهار ولا قضاء. هذا لاحظ أنه يتجدد. وأما إن كان الشيء معتادا وتقع به الرخصة مثل الحائض والنفس والمسافر وهم الذين يسميهم الفقهاء أصحاب الأعذار المعتادة التي تعتاد الإنسان لكنها ما جدت له، فالصحيح في هؤلاء أنهم لا يمسكون ويقضون. فإذا نجعل هؤلاء على قسمين: القسم الأول من تجدد سبب تكليفه لم يكن ثم كان، صغير بلغ، كافر أسلم، فما حكم هذا؟ حكمه أن يمسك ولا يقضي، لأنه أصلا قبل حين أسلم في نصف النهار النصف الأول لم يكن مكلفا، وحين بلغ في نصف النهار النصف الأول لم يكن مكلفا، فحين كلف فإنه لا يجب عليه إلا أن يصوم ما بقي من النهار حتى وإن كان قد أكل أو شرب قبل ذلك. أما إن كانت مما يعتاد الإنسان مثل الحيض والنفاس بشأن النساء ومثل السفر بشأن الجميع، فإنه إذا قدم المسافر أو طهرت الحائض أو طهرت النفساء فإنها لا يجب عليه الإمساك وتقضي. وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن مسعود: من أفطر أول النهار فليفطر آخره. أما المصنف فقد جعلها شيئا واحدا وهو وجوب الإمساك ووجوب القضاء، والله عز وجل لا يجمع على الإنسان أن يمسك وأن يقضي إلا في حالة واحدة وقعت بتعديه أو باعتدائه، وهي من أفطر متعمدا، فهذا قد اعتدى أفطر ولا عذر له، فنقول عليك الإمساك وعليك القضاء فقط. أما من كان معذورا قبل إسلامه أو غير مكلف قبل بلوغه فهذا يمسك ولا يقضي. وكذلك نقول أيضا للمسافر والحائض، إذا قدم المسافر وطهرت الحائض نقول بأنه يقضي ولا يمسك. وهذا من فضل الله عز وجل أنه لا يجمع للإنسان بين أن يصوم وأن يقضي إلا في حالة اعتدائه، فكان اعتداؤه بسبب منه. يقول: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. إذن مسألتان، إذا كان الإنسان فيه أمراض الشيخوخة وهو الوهن العام، وهن عام لا سبب له إلا الشيخوخة، جعلها الله عز وجل سببا، تضعف الأجهزة وتضعف الاستعدادات ويضعف التحمل، وكذلك أيضا نظيره ويقاس عليه من كان فيه مرض حتى وإن كان شابا صغيرا لكنه لا يرجى برؤه ويضعفه ضعفا ظاهرا إذا صام، فهذان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في شأن الشيخة والشيخة. وإطعام المسكين ليس مقدرا مثل صدقة الفطر، صاع تقول كيلوين وربع مثلا، هذا ليس، هو إطعام مسكين. فبأي شيء تحقق إطعام المسكين تحقق أو وجد به ولأجله الحكم الشرعي. وسن الفطر لمريض يشق عليه، هذا صحيح، لأن ترك الفطر في هذه الحالة هو إعراض عن الرخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى الرخص كما يحب أن تؤتى الواجبات. ومسافر يقصر، أي وسن لمسافر يقصر، هنا أطلق المصنف استحباب الفطر للمسافر مطلقا، والأقرب أن أفضلهما أيسرهما. ما معنى هذا الكلام؟ ما هو الأيسر؟ هل الأيسر لك أن تفطر أو الأيسر لك أن تصوم؟ فالذي يذهب في سيارة مكيفة أو في طائرة يقول يا أخي يشق علي أني أفطر الآن ثم أقضي بعد ذلك، وأنا الآن في سيارتي أو في طائرتي كأنني في بيتي. فإذا قلت أنت أعظم أجرا لك أن تفطر، أنا أذهب وأفطر أدور الأجر ثم يشق علي بعد ذلك أن أقضي. فإذا الصحيح وهو قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أن الأفضل هو الأيسر، ومرة يكون الأيسر هو الفطر، ومرة يكون الأيسر هو الصيام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام وأفطر، وثبت عنه أنه قال ليس من البر الصيام في السفر صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه كما ذكرت أنه قد صام، فهذا يدل على أن لكل حال حكما، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. يقول وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط. هذه المسألة الأولى، إذا كانت الحامل أو المرضع خافت على نفسها بإرضاعها فهذا نوع من المرض هنا، فيقول بأنها تقضي فقط ولا إطعام عليها، مثل المريض يفطر لأجل مرضه ثم يقضي بعد ذلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أو خوفا على ولديهما فيجب عليها أن تقضي ويجب عليها أن تطعم، هذا على قول المصنف. فإذا إن خافت على نفسيهما فهما كالمريض، يشرع لها أن ترضع وأن تبقي حملها، لكنها تضعف بسبب هذا الإرضاع وذلك الحمل، فهي مريض فتقضي ولا تطعم. أما إن خافت على الغير على الولد فيقول المصنف بأنها تقضي وتطعم، هي لا تخاف على نفسها لكن تخاف على ولدها أن يتضرر بترك الرضاع أو أن يتضرر الحمل بترك الأكل والشرب. والصحيح أن الحامل والمرضع سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما معا أو خافت على ولديها فقط أو على نفسيهما فقط أنهما تفطران وتقضيان ولا تطعمان. يعني نعم هناك من الفقهاء من قال تقضي ولا تطعم، ومن قال تطعم ولا تقضي، ومن قال تطعم وتقضي، وفصل بين حالة الخوف على النفس والخوف على الولد. لكن الصحيح أنه لا فرق بين هذه الصور، وإليه مال جمع من المحققين وآخرهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى، وهو الأقرب إلى الدليل. لا فرق بين أن تخاف المرأة على نفسها وأن تخاف أو أن تخاف في هذه الحال على ولدها. يقول ممن يمون الولد، أي مع الإطعام، ممن يكون الإطعام؟ من الذي يجب عليه نفقة الولد، وهو الأب أو غير الأب أحيانا، فهذا لا يجب على المرأة المرضع والحامل، هذا على القول بصحة بترجيح وتصحيح كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. وذكرنا أن الراجح أن الحامل والمرضع مطلقا إذا احتاجتا أو شق عليهما أو خشيتا من الضرر على جنينها أو ولدها أنها تفطر وتقضي ولا تطعم. يقول ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه. هذا صحيح، لأنه لا يوجد، العقل غير موجود والتكليف يبنى على العقل. قال المصنف ويقضي المغمى عليه، يقضي الصوم، وهذا محل نزاع. نعم قول الجمهور كما ذكر المصنف رحمه الله أنه أن المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وإذا أردت أن لا تنساها فتذكر أحكام الحائض أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصوم قليل والصلاة متكررة وكثيرة، إلا أن الحنفية فصلوا وفرقوا بين اليوم والليلة وبين غيرها، وهذا لا وجه له ولا أعرف عليه دليلا. والأقرب الله أعلم أن المغمى عليه لا يجب عليه قضاء لا في الصوم ولا في الصلاة، إذا أغمى عليه طيلة النهار أو أغمى عليه طيلة الوقت وكان هذا بسبب مباح أو بأمر لا خيارة له فيه، مثل حوادث المرور ومثل العمليات ومثل البنج ونحوها الذي يبنج به الإنسان، أو أن يسقى مسكرا حتى يغيب عقله رغما عنه بإكراه، بخلاف من شرب المسكر برضاه واختياره، فهذا يحصل له الإثم بارتكابه هذه الكبيرة كما يجب عليه أن يقضي، وهذا لا أعرف فيه خلافا بين أهل العلم. وعدم الوجوب مبني على التكليف، وهنا هو غير مكلف وغير عاقل ولا عقل له، فكيف يكلف بذلك؟ لا سيما وأنه قد تطول الإغماء أحيانا، في أناس بقوا 6 أشهر، بعضهم بقوا سنة، فأن يلزموا بقضاء الصوم أيضا فيه مشقة. وهذا ليس هو التعليل الوحيد، التعليل ليس هو التعليل الرئيس، التعليل الرئيس هو عدم وجود العقل. رفع القلم عن 3 وقالوا عن المجنون حتى يفيق، وهذا ما هو الأقرب، أن يلحق بالمجنون أو أن يلحق بالنائم؟ ما هو الأقرب؟ الأقرب يلحق بالمجنون، لأنه لا يختار هذا، بخلاف النائم، النائم يستيقظ ويتفاعل ويحس ويستطيع أن يستيقظ في أوقات معينة بأسباب عديدة للإيقاظ والاستيقاظ، بخلاف المغمى عليه. ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، هذا صحيح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول ويصح نفل، لكن من أغمي عليه ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، من لم يعلم برمضان أصلا إلا بعد أن أصبح، بعض الناس ينام ولا يدري، فما الحكم؟ الصحيح أنه يصوم يمسك ويصوم صومه صحيح، لأن النية تتبع العلم، والعلم لم يحصل أصلا. ومن باب أولى إذا قال أنا سأنام فإن كان رمضان غدا فأنا صائم، فهذا جائز، الترديد في النية في هذه الحال جائز، لأنه قد صح أنه قد أوقع النية من الليل، ولا دليل على أن الترديد في النية أنه يبطلها. وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. يقول: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. مطلقا هذا أخرج ما قبل الزوال، بعضهم يقول بنية قبل الزوال، فكان يقول حتى لو كان بعد الزوال، وذلك بشرط أن ينوي، والأمر الثاني ألا يرتكب مفسدا وناقضا من نواقض الصوم، وهذا قول الجمهور. وذهب المالكية إلى أنه لا بد من النية حتى في صوم النافلة، واستدلوا لذلك بحديث جابر وأم سلمة وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، وهو حديث صحيح. وهذا عام يشمل صيام النفل وصيام الفريضة. أقوى ما استدل به الجمهور حديث عائشة أنه قال: هل عندكم من طعام كما في الصحيح؟ قالوا: لا. قال: فإني إذا صائم. وقد كان يثبت في هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصوم من الليل، فإذا أصبح سأل، إن وجد طعاما أكل، وإن لم يجده أتم صومه. أما أن يقال بأنه أنشأ النية يحتاج إلى دليل، أنه أنشأ النية من النهار يحتاج إلى دليل. ولهذا ذهب إليه المالكية، وهو قول ابن عمر وجابر بن زيد وجمع من التابعين، منهم الليث بن سعد وابن أبي ذئب والمزني من الشافعية، وهو أنه يشترط لصحة صيام النافلة أن تكون بنية من الليل، وهذا هو الصحيح، ولا نظير له في الشريعة الحقيقة أن يقال أن الإنسان يبدأ العبادة من وسطها وتسقط عنه نيتها، لا في الصلاة ولا في بقية العبادات، فالصوم يكون من جنسها. وحديث عائشة محتمل، لأن ثبت في مسلم أنه قال: هل عندكم طعام؟ قالوا: نعم. قال: قربوه فإني أصبحت صائما. هذا في صحيح مسلم، لاحظ، أصبحت يعني دخل علي الصباح وأنا صائم. فثبت من هديه إذن صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح صائما، فإن وجد طعاما، وكان بيت قلة، كان بيت غنى صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد الطعام أفطر، وإن لم يجده بقي على صومه. فيبقى إذن دليل الجمهور هنا، دليل من قال بعدم اشتراط النية، محتمل، يحتمل أنه كان صائما، يعني أصبح صائما أو نوى من الليل، ويحتمل أنه لم ينوي. ما نريد أن نصادر استدلال الجمهور، يعني يحتمل الأمران. فإذا كان الأمران محتملين، ما القاعدة هنا؟ أنه يبطل الاستدلال. إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فيكون الأمر إذن على أنه لا يصح صوم النافلة إلا بنية من الليل، لعموم الحديث في ذلك. ولا يعارض حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، لا يعارض بحديث فعلي لعائشة. ولا نقول بأن جمع من الصحابة يرون جواز ذلك، نقول أيضا فيه جمع من الصحابة، منهم ابن عمر وجابر بن زيد أيضا يرون غير ذلك، وإنما يكون قول الصحابي حجة إذا لم يكن له مخالف. فإذا الأقرب دليلا وتعليلا وتأصيلا في هذه المسألة هو وجوب تبييت النية من الليل، والله تعالى أعلم. نعم إن شاء الله. قال: ف... فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو غير إحليله أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه أو استقاء فقاء أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر لا إن فكر فأنزل أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقة ولو بالغ أو زاد على ثلاث. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقة ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فإن لم يجد سقطت. أحسنت. نعم، ذكر المصنف جملة من المفطرات، وهذه مسألة يعني فيها قدر من الإشكال والحرج في اعتبار التفطير. يعني أجمع المسلمون على الإفطار بالأكل والشرب، أن يأكل بفمه أو يشرب بفمه ويدخله إلى جوفه، هذا لا خلاف في بين أهل العلم، والخلاف هو في المنافذ الأخرى. الأنف فيه خلاف لكنه يسير وضعيف، بقية المنافذ الأخرى مثل الإحليل ومثل فتحة الشرج، إدخال التحاميل المائية والتحاميل الدوائية، استخدام الإبر، مداوات الجائفة والمأمومة التي أنواع من الجراح الغائرة التي تغور ثم يمتصها الجرح، يمتص الدواء ونحوه، هذا محل الخلاف. فالمصنف يميل إلى الجانب الأشد في هذا، وهو أن كل ما دخل إلى مجوف مثل الدماغ فيه التجويف، مثل المعدة ومثل الأمعاء ونحوها، فإنه يعده مفطرا. وكذلك من المفطرات المعاصرة الإبر المغذية، واختلفوا في الإبر الدوائية البرواز اليسير، وبعضهم قال بأن المسألة التعبدية محضة تكون بالأكل والشرب فقط وما عداها فإنه لا يفطر، وبعضهم شدد في كل شيء، حتى بعض العلماء المعاصرين قال كل ما نفذ إلى الجسم بأي طريقة كل ما نفذ إلى الجسم فهو مفطر، وليس في المسألة دليل يحسم النزاع بين أهل العلم، رغم حقيقة شدة الإشكال في هذه المسألة. ابن تيمية رحمه الله مع القائلين بأنه لا يفطر إلا الأكل والشرب، وعلى هذا لا تفطر عنده الحقنة الشرجية، ولا يفطر عنده غسيل الكلى، سواء كان الغسيل الخارجي يسمى الكلية الصناعية أو الغسيل الداخلي بإدخال المحلول إلى البطن، فإذا علقت به المواد الضارة والفاسدة سحب مرة أخرى، هذا لنوعان من الغسيل، كلاهما لا يفطر لأنها مثل الحقنة الشرجية، يدخل إليها الماء فتمتصها الأمعاء ويستفيد منها الجسم. وأرى أنه من باب أولى لو كان شيخ الإسلام يعني شهد الإبر المغذية لقال أيضا بأن الإبر المغذية لا تفطر لأنها أبعد عن الجهاز الهضمي. فانظر إلى مثلا مذهب المصنف هنا وإلى مذهب شيخ الإسلام رحمه الله في الجانب الأيمن، وهذا في الجانب الأيسر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آخر حياته أفتى بأن الغسيل للكلى بأنه لا يفطر، كأنه جنح إلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله في الحقنة الشرجية. الحقنة الشرجية الحقيقة مماثلة من أوجه عديدة بغسيل الكلى بنوعيه، الغسيل الخارجي بالكلية الصناعية أو الغسيل الداخلي، لأنه يجمع الغسيل الكلى مع الحقنة الشرجية أنه سوائل تدخل إلى الجسم فينتفع بها، أليس كذلك؟ يعني يمتصها الجسم، وهذا القول هو الأقرب دليلا وتعليلا، وهو عدم الإفطار إلا بالأكل والشرب. لكن أقول تجنبوا احتياطا الإبر المغذية اللي الغذاية هذه الكبيرة اللي 500 ملي و 250 ملي اللي توضع يسمونها غذاية، أما الإبرة الدوائية اليسيرة تقع أحيانا نصف سنتي وأحيانا سنتي واحد، هذه لا تعد تغذية، ولا يتغذى به الإنسان ولا ينتفع بها ولا يتنشط، بخلاف الإبر المغذية. فأنا أقول بالإبر المغذية تركها احتياطا. وأرى بالنسبة لغسيل الكلى أنه في حاجة ملحة للاستفادة منها، لو أن الرجل والمرأة فعل ذلك الإنسان احتاج إليه فلا حرج عليه في ذلك، ولا يعد مفطرا، لأن العلة غير منصوصة. فإذا ما لم تنص العلة كانت تعبد. ولو قيل بأن حكمة الصوم هي المنع من لذة الأكل والشرب لكان له وجه، هو منع لذة الأكل والشرب، لكن يعكر عليه، وهذا اللي جعلنا نقول مسألة فيها قدر من الحرج، يعكر حديث لقيط بن صبرة حين قال: وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق مع الأنف ولا يقع به تلذذ، يعني الإنسان لو يدخل الماء إلى أنفه يشرق يعني ويتبهذل، إذا لو أراد يدخل الماء إلى جوفه عن طريق أنفه يقع له بهذلة، لكن جعل مطلق الدخول إلى الجوف أنه مفطر. وهذا الذي جعل المصنف هنا يقول كل داخل إلى الجوف ونافذ إليه فإنه يعد مفطرا. لكن يرد عليه إشكال، أكثر علماء المعاصرين يرون جواز الإبر غير المغذي، ولا أعرف حقيقة خلاف بين العلماء الآن أن الإبرة الدوائية لا تعد مفطرة، لكن لو جاء بنفس الإبرة الدوائية مثلا 1 سنتي أو 2 سنتي مكعب ثم وضع ربعها في فمه عد إيش؟ عد مفطرا. فلاحظ قدر الإشكال الوارد في هذه المسائل. فنحن نرجح إذن بالشعرات كما يقولون وبالذرات. شيخ الإجابة على حديث صبرة، يعني يقول بعضهم إن هذا على وجه الاحتياط، يعني حديث لقيط لم يدل دلالة صريحة على أنه كان مفطرا. طبعا أجابوا على هذا بأنه قال لماذا منعه إذن إلا لمعنى التفطير، ليس هناك معنى آخر، فلا تكون ظاهرية أنه فقط يمتنع لأجل الامتناع، لا، يمتنع لأجل الدخول إلى الجو. فالمسألة فيها إشكال كبير الحقيقة، وإرادات على القائلين بالتفطير في مثل هذه المفطرات والقائلين بعدم التفطير في مثل هذه المفطرات. نقول هذا الأقرب، أن غير الأكل والشرب أنه لا يعد، هذا مذهب الشيخ الإسلام رحمه الله، لا يعد مفطرا، والأحوط تركه، ترك الإبر الدوائية وترك المغذيات وترك الغسيل ما أمكن إلى وقت الليل. قال: أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. الراجح حتى لو وصلت إلى فمه ثم ازدردها فهي من جملة إفرازات البدن، ما الفرق بينها وبين اللعاب؟ وإلا لازم أن يستخرج اللعاب أيضا، فالتكلف في هذا لا أراه الحقيقة، والإنسان لا يريد أن يتغذى بمثل هذه القاذورات في الأصل. أو استقى فقال: الحديث المشهور الصحيح، وبعضهم أيضا يضعفه: ومن استقى عمدا فليقضي، من ذرعه القيء فليتم صومه، ومن استقى عمدا فليقضي. أو استمنى بإجماع الأئمة الأربعة، لا خلاف بينهم بذلك، أن نزول المني عمدا أنه يعتبر مفطرا. أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، نعم، إن باشر دون الفرج فأمنى أفطر، لكن إن أمذى فلا شيء عليه. فيها خلاف أيضا، لكن الأقرب أنها ليس جماعا وليس إمناء، ولا تقع به اللذة أيضا، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل المذي، دليل على وجود أسباب للشهوة مع وجود قدر من التأذي، هو يتأذى، بخلاف من خرج ماءه فإنه يرتاح ويجد به لذة. فالصحيح إذن أنه لا يعد مفطرا لعدم الدليل، وهو نزول المذي حتى لو باشر أو لمس متعمد، لكنه يأثم بهذا، لأنه أو عفوا قد أصاب مكروها، لأنه قد يؤدي به إلى الفطر بهذا السبب، لكنه لا يعد محرما ولا مفطرا. أو نوى الإفطار، نعم، إنما الأعمال بالنيات، هذا لغير الموسوس، أما من عنده داء الوسوسة أنا نويت أنا أفطرت أنا قصدت فهذا الصحيح أن صومه صحيح ولا يضره نيته. لكن بعض الناس يبغى يفطر هو مريض وقرر يفطر مسافر قرر يفطر أو حتى متعمد متى ما نوى نية عازمة جازمة صار بذلك مفطرا أو حجم أو احتجم هذا المذهب وهو من المفردات وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى أن الحجامة لا تفطر لا تفطر الحاجم ولا المحجوم وهذا أصح القولين وعليه جمهرة من الصحابة لثبوت احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم كما في حديث ابن عباس وما جاء في حديث أنه رخص في الحجامة في حديث أبي سعيد في سنن الدارقطني فالرخصة تكون بعد عزيمة فإما أن يكون منسوخا أو أن تكون رخصة من الأصل. ومعنى الحديث أفطر الحاجم والمحجوم أي فعل ما قد يؤدي إلى فطرهما وإلا لماذا أدخل الحاجم وهو لم يفعل شيئا بشأن جسده إلا دليل على أنه صار له من الإثم مثل إثم من أفطر. لماذا؟ لأنه حين نزل الدم وسبه دوخة وسبه حاجة إلى الطعام والشراب وهذا قد يفضي به إلى الأكل والشرب. ولهذا جاء في حديث أنس إنما نهي عن الحجامة من أجل الضعف فقط وليس لأنها تفطر. والحقيقة الحديث نص الحديث على أنه أفطر الحاجم دليل على صحة قول الجمهور والأحوط أيضا أن لا يفعلها الإنسان كما ذكرنا في بقية المفطرات أن يجعل حجامته إلى الليل عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر أي فعل هذه المفطرات لو كان ناسيا فلا شيء عليه لو كان مكرها عكس المختار لا شيء عليه أيضا لو كان ناسيا لا شيء عليه. فعندنا العامد يقابل الخطأ والمختار يقابل الإكراه والذكر يقابل النسيان. فإذا فعل شيئا من هذه الأشياء خطأ أو نسيانا أو مكرها فإنه لا يفطر. يقول لا إن فكر فأنزل. نعم إذا فكر فأنزل الصحيح أنه إذا حدث التفكير حدث الإنزال بغير اختياره ثم أنزل وهو لم يستدع الفكرة ولم يقبلها ولم يرتضيها فإنه هذا يشبه المكره ويشبه من ذرعه القيء. أما إذا استدعى الفكرة حتى أنزل بسببها فإنه يعد مفطرا. أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. لماذا؟ لأنه خطأ. والقول الآخر بأنه إذا استنشق فبالغ فدخل شيء إلى جوفه بطل صومه وهذا في نظر لأنه نوع من الخطأ. أنا استنشقت أردت أن لا أوصله إلى أعلى الأنف فوصل خطأ نسيان والخطأ يلحق بالنسيان فلا يبطل صومه. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. إذا جامع دون عذر وجب عليه الكفارة مطلقا. وش المعنى؟ لأنه ذكر في السابق المكره والناسي ولا لا؟ فيقول لو فعلها مكرها أو ناسيا أو مخطئا فإنه يفطر بذلك أي الجماع في نهار رمضان. والصحيح أنه إذا جامع ناسيا لصومه فصيامه صحيح لأنه داخل في قوله فإنما أطعمه الله وسقاه. ولا كفارة عليها مع العذر. هذه المرأة إذا جومعت كنوم وإكراه ونسيان وجهل عليها القضاء الصحيح أيضا ولا قضاء عليها. لو أن الرجل أكرهها أو ألجأها إلجاء تخشى منه ثم جامعها ثم لم تستجب له أثناء الجماع مطلقا حتى فرغ، فكان هو مجامعا في نهاية رمضان ولا تعد من حيث الحكم مجامعة في نهار رمضان، هذا الصحيح. ثم ذكر الكفارة ويعتق رقبة على الترتيب، يقول المصنف هنا: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. هذه إحدى الروايتين عن أحمد، وهي أن يكون الكفارة على الترتيب، فلا يجوز له أن يذهب إلى الصيام إلا بعد العجز عن الاعتاق، ولا الذهاب إلى الإطعام 60 مسكين إلا بعد العجز عن الصيام. الرواية الثانية عن أحمد، وهي مذهب مالك أيضا، بأنها على التخيير، لحديث في صحيح مسلم: فأمره أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكينا. هذا وجه الرواية الثانية في المذهب، وهي مذهب مالك رحمه الله، وقول جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمسألة أيضا محتملة، وإن كان دليلها ظاهر في اعتبار التخيير، إلا أن الأحوط في هذا هو أن لا يكفر إلا على الترتيب، على وجه الاحتياط. وقوله فمن لم يجد أو لم يستطع ليس فيها دلالة مطلقا على الترتيب. لماذا؟ لأنه جاء في حديث كعب بن عجرة في فدية الأذى، ماذا قال؟ قال: هل تستطيع؟ وفدية الأذى على الترتيب ولا على التخيير؟ فدية الأذى للمحرم إذا أراد أن يحلق رأسه لأذى، على الترتيب ولا على التخيير؟ على التخيير، بإجماع ولا في خلاف؟ بإجماع، لا خلاف في ذلك، لا خلاف، لأن فدية الأذى للمحرم إذا أراد أن يحلق شعره أنها على التخيير. ومع ذلك قال: هل تستطيع؟ فما جاء في حديث من جامع منها رمضان هل تستطيع، أي أن الأفضل لك أن تأتي بقدر استطاعتك على الأول ثم على الثاني ثم على الثالث. فالدلالة إذن على من الحديث على الترتيب محتملة، دل حديث صحيح مسلم على التخيير، ولذلك جاءت الرواية الثانية في المذهب على التخيير، الأحوط في ذلك أن تكون على الترتيب. فإن لم يجد سقطت، يعني هل تبقى في ذمته؟ يعني لو وجد رقبة بعدين عليه يعتق، يعني في نفس اللحظة لا يستطيع أن لا يجد رقبة، ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، يقول مصنف سقطت. طيب لو قدر على العتق، يقول لا ليس عليه شيء، لو قدر على الصيام سقط عنه. وهذا هو الأقرب، أنها لا تكون في ذمته، وإلا لبينها له النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنها إطعام 60 مسكين يمكن في آخر السنة يغتني، ومع ذلك ما دله عليها. وهذا يصح ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. وكلها أتى للمكروهات الآن. نعم يا شيخ. قال: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمه ما في حلقه أفطر، والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، ويحرم إن ظن إنزالا، ومضغ علك يتحلل، وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، وقول ما ورد عند فطر، وتتابع القضاء فورا، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام، وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركه يجب لا مباشرة ولي. أحسنت. نعم، شرع في المكروهات كلها أن يجمع ريقه فيبتلعه، يعني تعمد ذلك غير جيد، لكن أن يقال مكروه الله أعلم، لأنه من جملة إفرازات البدن. وذوق طعام، نعم يكره إن كان لغير حاجة، يعني فضول يبغى يعرف هو مالح ولا مو مالح ولا حلو ولا مو بحلو، وغير مسؤول أصلا عن صنع هذا الطعام، هذا نعم يكره. لكن لو كانت لحاجة، مثل المرأة تريد أن تتأكد من طعم الشراب أو الطعام، فلا حرج عليها ولا يكره في حقها. ومضغ علك لا يتحلل، هذا المذهب، واختاره بعض العلماء المتأخرين مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يحرم، وهذا الصحيح أنه جائز إذا علكه من الليل حتى ذهب طعمه وذهبت أجزاؤه المتحللة ثم بقي معه في النهار، فلا بأس عليه في ذلك. وإنما أقول يقتصر في هذا على من يحتاج إليه، مثل ما عنده جفاف الفم وعنده سكر ونحو ذلك، مع ما فيه من التهمة وإثارة العوام، ما لا ينبغي الإنسان يفعل ذلك. لكن مع الحاجة إلى ذلك نقول تفعله بلا حرج، إذا كان مريض وعنده جفاف شديد بالحلق، الجفاف اللي هو ذهاب الريق مو بالجفاف اللي هو سبب العطش، جفاف يؤذي الإنسان أذية عظيمة بسبب السكر أحيانا وأحيانا لأسباب أخرى، أما فقط لأنه عطشان يريد أن يجمع الريق، هذا لا ينبغي. نتكلم على صاحب الحاجة. المصنف يذهب لأنه لا يفطر، وهو أيضا قول عائشة ثبت عنها وصح عنها أنها لا ترى في العلك غير المتحلل بأسا للصائم. يقول وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. الصح أنه لا يفطر، هذا خطأ، يعني ظن أنها لا تفطر فدخلت إلى جوفه، هو لم يقصد إدخالها إلى جوفه، هذا خطأ. ما الفرق بين الخطأ والنسيان؟ لا فرق في هذه الحال. يقول والقبلة، أي وتكره القبلة، القبلة أيضا وتكره القبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، هذا صحيح، لأنها قد تكون ذريعة إلى الإفطار. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم. وأما قول عائشة وكان أملككم لإربه، ليس معناها المنع والتحريم، هذا رأيها. ويحرم هذا الأمر إن ظن إنزالا، قد يقبل فينزل فيحرم، نعم هذا صحيح، هذا من أعظم قواعد سد الذرائع. ومضغ علك يتحلل، أي مما يحرم، انتهى الآن من المكروهات بدأ في المحرمات. ومضغ علك يتحلل، أي من المحرمات، وكذلك كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، أي أنها محرمة فيتأكد تحريمها في أثناء الصيام. ثم قال وسن تعجيل فطر وتأخير سحور. تعجيل الفطر ثبت في الصحيحين، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، وقوله ما أخروا السحور في سندها كلام، صححه ابن الملقن رحمه الله والسيوطي رحمه الله، وضعفها أكثر المحدثين القدامى والمتوسطين والمحدثين، وهي ما أخر السحور. لكن الأقرب الله أعلم أن السحور أيضا مستحب وتأخيره مستحب، لأنه يعني بعض الناس يتسحر الساعة 12 وبعضهم الساعة 1 وبعضهم الساعة 2، هل هذا سحر؟ مو بسحر، هذا ليس سحرا، هذا وسط الليل وأول الليل وثلث الليل وآخر الليل، لكن مو بسحر. السحر هو قبيل الفجر، هذا السحر، وأخذ من لفظ السحور، فما نأتي نتساهل نقول بأن هذا سحور هنا وهنا، نعم يجوز لو الإنسان تسحر مو وسط الليل ما عنده مشكلة، مو محرم، لكن المستحب له هو هذا وهو السنة، أن يجعل أكلة السحر قبيل الفجر. فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، عفوا، وقول ما ورد عند الفطر اللي ورد ضعيف وصحيح. أصح ما ورد في ذلك وهو صحيح ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وما عداه لا أعرفه صحيحا. وتتابع القضاء فورا، أي يستحب أن يقضي متتابعا فورا، يأتي ثاني العيد ويقضي ومتتابع، هذا صحيح. لماذا؟ لأنه أبرأ للذمة وهو مسقط للعهدة، لكنه لا يجب. لو جزأه فرقه أخره إلى شعبان القادم فهي رخصة، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، أي إلى رمضان آخر، يعني لا يقضي حتى يدخل رمضان، معناه ما يستطيع أن يقضي إلا بعد رمضان. وهذا عليه جماهير الأئمة الأربعة أنه يحرم. نعم، لا لا حرج، لو صام النفل ست شوال وأخر القضاء فلا حرج، لعله يأتي إن شاء الله. يقول: فإن فعل أي أخره حتى دخل رمضان وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. هذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى عدم الوجوب، وعليه بعض التابعين كإبراهيم النخعي وغيره. الجمهور ما ليس لهم دليل من الكتاب ولا من السنة، لو إنما دليلهم قول لابن عباس وأبي هريرة، لكن قولهما قوي. ابن عباس من علماء الصحابة، وأبو هريرة من فقهائهم ومحدثيهم ورواتهم، فلذلك الأحوط أن يؤخذ في هذا بقول الجمهور، وإن كان الدليل لا دليل على ذلك، حتى أن البخاري قال بأن الله عز وجل لم يذكر إطعاما، ذكر القضاء ولم يذكر إطعاما، وهذا موضع الحاجة والبيان. يقول: وإن مات المفرط، أي من ترك القضاء تفريطا حتى دخل رمضان الآخر، أطعم عنه كذلك من رأس ماله، أي من تركته. وهذا فيه نظر، مدام أنه في وقت المهلة فإنه لا يجب أن يطعم عنه ولا يصام. يقول المصنف: لا يصام عنه على على على هذه الصورة، وذلك أن أكثر العلم يرون بأنه لا يصام عن الإنسان رمضان، وإنما الحديث الوارد: من مات عليه صيام صام عنه وليه، هذا في النذر. لكن نعم، سبب ورود الحديث هو النذر، لكن العموم باقي: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا عليه الصوم. وهذا الذي يفتي به مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله وغيره بمشروعية الصيام عمن ترك الصيام مع قدرته على قضائه، أما من لم يقدر على قضائه فلا يصام عنه لأنه معذور. إنسان مريض طول الشهر ثم في آخر الشهر مات ليلة العيد، مات، هذا لا يقضى عنه. إذا أراد الإنسان يصوم يصوم عن نفسه ولا يصوم عن، لأنه معذور ولم يتمكن من القضاء أصلا. وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، لا يجب عليه، هذا صحيح، لا دليل على الوجوب. ومع تركة يجب، أي إن كان عند التركة يعطى إنسان مبلغ معين حتى يصوم عنه، هذا معنى كلام المصنف. لا مباشرة ولي، أي لا تجب أن يباشر الولي الصيام، فلو أنه فوض وأخذ من ماله وأعطى من يصوم صح، هذا معنى كلام المصنف، وليس يعني عندي تحقيق في هذه المسألة، فأقول الله عز وجل أعلم. هل يشرع إنسان يعطي إنسانا مالا حتى يصوم عنه؟ نعم، قاسه على الحج وغيره، الله أعلم. نعم يا شيخ. قال: فصل: يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم، وآكده العاشر ثم التاسع، وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل، وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. نعم حسنت. هذه جملة ما يتعلق ب أحكام صوم النافلة وأحكام قضاء رمضان. فيقول سن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم وأكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة. جميع هذه الأشياء قد ثبت بها الحديث، ثبتت بها نصوص صحيحة، إلا ما يتعلق بتسع ذي الحجة فلم يثبت فيها شيء حديث، وفي سنده كلام صح بعض أهل العلم، حديث هنيدة بن خالد، وفي سنده كلام، لكن الصوم من جملة الأعمال، إذا صام بنية عامة مطلق على أنها من الأعمال الصالحة ولم يظن أن الصيام بحد ذاته مستحب العشر ذي الحجة فعمله مشروع، هي من جنس الأعمال الصالحة. وآكده يوم عرفة لما ثبت فيها من الأجر والفضل في الأحاديث الصحيحة حين سئل عن يوم عرفة، ولكنه استثنى قال لغير حاج بها، حاج بعرفة، يعني كأن لو كان غير حاج، لو كان بعرفة لكنه غير حاج، أو أنه حاج لكنه بغير عرفة، مثلا يكون طيلة النهار هو في الطريق ولن يقف في عرفة إلا بعد غروب الشمس، فهذا الاستثناء الذي يقصده المصنف. لكن الأقرب والله أعلم أن الصيام في يوم عرفة للحاج إذا كان مخدوما والجو بارد ولا يؤثر هذا في عبادته ولا يؤثر في أدائه ولا في دعائه ولا في وقوفه، فالأقرب أنه باق على الاستحباب. وعلى ذلك جمهره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين، وأقوى ما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة في حجة الوداع، وهذا لا دليل فيه في الحقيقة، لأنه قد يكون محمول على أحد الصور التي يكره فيها الصوم، وهي حالة الإجهاد وحالة الإرهاق وحالة العطش. لكن لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج مجموعة من الحجج في وقت طول النهار وقت قصره وقت البرد وقت الحر ثم طيلة هذه الحجج العشر مثلا لم يكن يصوم يوم عرفة، لكان دليلا ظاهرا هذا الترك على عدم المشروعية. لكن لما كان يعني مرة واحد حجته صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نستدل بهذا الحديث على أن هذا الترك كان مقصودا لكراهة الصيام للحاج في يوم عرفة بعرفة. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، لحديث الثابت في الصحيح أفضل الصيام صيام داود، وكلها إفراد رجب لعدم ثبوته، والجمعة للنهي عن إفرادها إلا أن يصوم يوما قبلها أو يوما بعدها. وقال لبعض زوجاته أصمت بالأمس؟ قالت لا. تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فهذا إفراد. ويوم السبت لحديث آل بسر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لكنه فيه نكارة، الحديث فيه نكارة، ولهذا ذهب أكثر العلم إلى جواز الصيام يوم السبت، إلا أن بعضهم حمله على الإفراد، حديث آل بسر، حديث عبد الله بن بسر وبعض أقاربه. والأقرب أنه لا يكره، يعني لم يقل بهذا القول بالتحريم إلا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، وقوله فيه نظر. ومن أقوى ما يحتج به على اختيار الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه كانوا يصومون الست ويصومون من العشر ويصومون من من من من في يوم عرفة إذا كان ويوم العاشر من محرم، وكانت توافق السبت بلا ريب. كان يصوم أكثر شهر الله المحرم ويصوم أكثر شعبان صلى الله عليه وسلم. لم يروى مرة واحدة فقط أنه نهى أصحابه عن ذلك، أو أن الصحابة نقلوا عنه أنه ترك الصوم لأجل أنه يوم السبت. يعني الذي يذهب إليه الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله هو أن يحرم صيام السبت مطلقا إلا في الفريضة، سواء صام يوما قبله ويوما بعده، أفرده ولم يفرده. فهذا أعظم الأدلة على شذوذ ونكارة هذا الحديث، وهذا من ضمن ما استدل به الإمام التيمي رحمه الله على ضعف هذا الحديث وعلى عدم اعتباره، إذ لا يظن أن تمر هذه العقود الطويلة في في في في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه ثم لا يتناهون عن صيام يوم السبت في النافلة. فدل على ذلك أنه إذا وافق الست أو وافق يوم عرفة أو وافق يوم العاشر من محرم أو وافق الاثنين والخميس، صحيح؟ نعم، هذا مثل موافقة الحج لرمضان. نعم، أنا أردت أن أوقظكم لا أقل ولا أكثر. نعم. ويوم الشك لحديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والصحيح اليوم الشك كل يوم يتساوى فيه الأمر أنه من رمضان ومن غير رمضان، ثم يصومه الإنسان لمعنى رمضان، وإن كان المذهب أنه يصومه المذهب. والصحيح أنه من يوم الشك إذا حال دونه غيم أو قتر، أو لم يحل دونه غيم أو قتر وكان ليلة الشعبان فهو من شعبان فلا يصام، وتكمل عدة شعبان 30. وكل عيد للكفار حتى لا يكون معظما لعيدهم، لكن الأقرب أنه إذا كان هذا العيد غير معروف في المكان، يعني متى تبعيد النيروز في, في, في إيران وتقول أنا ما أصوم لأن في عيد النيروز؟ عيد النيروز مو عندنا هنا، ولا الناس لا يعرفونه. وتقدم رمضان بيوم أو يومين، للحديث الثابت في ذلك: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون يوما يصومه أحدكم فليصوم ذلك اليوم. معتاد يصوم الاثنين، يصوم الخميس، إذا كان معتادا أن يصوم أيام البيض. نعم، كذلك لا يصلح. نعم. وحرم صوم العيدين مطلقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأيام التشريق لما جاء في الحديث نهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا نهي، بعضهم حمل على الكراهة. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، إذا كان يقضي رمضان موسع ولا مضيق؟ موسع، يقضيه من بعد رمضان إلى رمضان القادم، فيقول إذا شرع في القضاء فإنه لا يقطعه، وهذا قول الكافة من أهل العلم، وخالف في ذلك بعض العلماء المتأخر مثل العلامة الشوكاني رحمه الله، فرأى جواز ذلك، واستدل بحديث أم هانئ حين شربت عند النبي صلى الله عليه وسلم فتأثمت من ذلك، فقال إن كان يوما من رمضان ففقضه، وإن كان من غيره فلا يضرك، يعني لا حرج. فأخذ منه الإقرار، أخذ من الشوكاني رحمه الله الإقرار. هذا القول قوي، لكن الأحوط في ذلك أن لا يقطعه، وإذا صام أن يلتزم بذلك. نعم. يقول: أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر، أي إذا دخل في صوم نفل فإنه يكره له أن يقطعه، هذا معنى كلام المصنف رحمه الله. لكن أستثنى الحج والعمرة، حتى وإن كان نفل فإنه يحرم أن يقطعه، هذا معناه، أي إن كان حجا وعمرة نافلة لم يجز له أن يقطعه، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. نعم يا شيخ. قال: فصل. والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي أحدهما فله فعله فيه، وفي الأفضل وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى عليه السلام فالأقصى، ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط، وطأ الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، ويلزم لإفساده كفارة يمين، وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. نعم، ذكر الاعتكاف. الاعتكاف لزوم الشيء ولزوم المسجد، وأقله ساعة على الصحيح وليس يوما وليلة، بحيث أن يقصد في هذه الساعة الانقطاع إلى المسجد، لا أن يكون عنده درس مثلا أو عنده صلاة أو صلاة تراويح، فإن هذا غير مشروع، ولو كان هذا مشروعا لنقل وفعله الصحابة وتواصوا عليه أنه إذا دخل للصلاة والاعتكاف، هذا فيه نظر، فلا دليل على مشروعيته. يقول: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه. يعني يقول مسجد مهجور فيأتي ويعتكف، يقول مصنف جائز، لكن لمن لمريض مثلا، المريض يحتاج أن يذهب كيلو، ما يستطيع يذهب كيلو، مريض ولا به إعاقة، فما يستطيع أن يذهب، فيعتكف في مسجده فيجوز، لأنه لا تجب عليه شهود الجماعة. لكن لو كان يجب عليه شهود الجماعة لم يجوز. يقول: إن أتى عليه صلاة، يعني كأنه يقول إذا كان ممن تجب عليه الجماعة ولا تأتي عليه الصلاة فيجوز، مثلا يعتكف من بعد الفجر يذهب يصلي مع الجماعة في المسجد الآخر، ثم يأتي إلى المسجد المهجور ويعتكف فيه من بعد الفجر إلى أذان الظهر، ثم يذهب فيصلي في مسجده مسجد الجماعة غير المهجور، فهنا لم تأتي عليه جماعة، هو نذر أو قصد أو أراد أن يعتكف 6 ساعات من بعد الفجر إلى زوال الشمس، فهذا لا تأتي عليه صلاة. وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، ألا يكون عليه جنابة، وألا يكون المرأة قد طهرت من حيضها لكنها لم تغتسل. وإن نذره نذر الاعتكاف أو الصلاة أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. هذا فيه نظر، إذا نذرت أن تعتكف في هذا المسجد بعينه فيجب عليك أن تعتكف في هذا المسجد بعينه، إلا أن يكون مسجد آخر أفضل منه، يكون أخشع، يكون إمامه أفضل، يكون فيه حلق ذكر مدارسة للقرآن فينتفع فيها الإنسان بالذكر وقراءة القرآن مع العلم أيضا، فيكون اعتكاف في ذلك المسجد. فإذا نذرته في هذا المسجد هناك ما هو أفضل منه تنتقل إلى الأفضل، لكن لا تعكس، نذرته في الأفضل تنتقل إلى الأقل أو حتى المماثل من غير حرج. وفي أحدها فله فعله فيه، أي في أحد المساجد الثلاثة، وفي الأفضل أي ينتقل من المفضول إلى الأفضل. وقد جاء رجل قال: نذرت أن أصلي في بيت المقدس، قال: صليها هنا في مسجد المدينة، فأصر وقال: دونك، يعني اذهب، فالصلاة في مسجد المدينة أفضل، وكذلك الاعتكاف، نذر أن يعتكف في المدينة ثم نقله إلى مكة لا بأس، نذر أن يعتكف في بيت المقدس ثم نقله إلى المدينة، مسجد المدينة، فلا بأس أيضا. وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسجد الأقصى. يقول: ولا يخرج من اعتكف منذورا، أي من اعتكف اعتكافا منذورا، نذر أن يعتكف 5 أيام، نذر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان، نذر أن يعتكف 10 أيام من كذا إلى كذا، هنا لا يخرج إلا لحاجة الإنسان فقط. وهذا يعني أن لا يعود مريضا، وأن لا يشهد جنازة، وأن لا يذهب لطلب علم غير واجب، لكن لو ذهب للسؤال عن شيء يتعلق بعبادته لا بد له منه ولا يجد من يبعثه جاز ذلك. ولا يشهد جنازة إلا بشرط، كان يقول: نذرت لله أن أعتكف 5 أيام على أن أخرج لجنازتي كذا ونعود مريضا معينا، جاز، لأن المشروط خرج عن مشمول النذر، هذا النذر. فكان لما أن قال: إلا لعيادة مريضي فلان، فهذا خرج عن النذر، فجاز له أن يخرج لأجلي. هذا معنى كلام المصنف في الشرط، واعتبار الشرط يعني فيه كلام. هذا بالنسبة للمنذور. كلام المصنف هنا يجر إلى شيء غير المنذور: ما حكم قطعه والخروج في أثنائه؟ جائز، جائز، لكن أفضله أطوله. يعني أنت لو نويت، هذا مو بنذر، نويت أني أعتكف 10 الأواخر من رمضان، مو بلازم تبقى 10 الأواخر من رمضان كله، ممكن تعتكف في الليل فقط أو في النهار فقط أو 3 أيام منها أو 4، أو نويت 10 فقطعتها في 5، لا حرج، لا شيء في ذلك. نازع في ذلك بعض أهل العلم وقالوا بأنه لا يجوز قطع الاعتكاف إذا نواه، إذا نوى مدة معينة لا يجوز، صارت مثل النذر. لا، ليست مثل النذر، وهذا نصره ابن قدامة في المغني نصرا مؤزرا. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أراد الاعتكاف ودخل معتكفه فرأى قباب زوجاته قد ضربت في المسجد، قال: ما هذا؟ قال: نساؤك أردنا الاعتكاف. قال: آل بر أردنا، فأمر بها فقوضت وترك الاعتكاف لأجل ما رآه من كثرة قباب نسائه، كأنه خشي عليهن من عدم الإخلاص أو شيء من هذا الأمر، لهذا قال: آل بر أردنا. أو التنافس عليه صلى الله عليه وسلم، كل واحد من تريد أن تكون قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الزوجية فقط والقرب من الزوج، فقال: آل بر أردنا، فترك الخروج أو عفوا قطع اعتكافه بعد أن نواه وبعد أن دخل معتكفه، فعليه لا حرج، إلا في المنذور إذا نذر مدة معينة يجب عليها أن يفي بها. يقول: ووطئ الفرج يفسده بإجماع، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذا إنزال بمباشرة، وبعضهم قال أيضا: لو حصل منه التفكير مثلا فأنزل وتعمد ذلك، تعمد التفكير، كذلك أبطل اعتكافه. يقول: ويلزم لإفساده كفارة يمين، أي كما يكفر عن اليمين يكفر لإفساد الاعتكاف، وهذا لا دليل عليه، لو أفسده فسد، فإن كان نذرا استقبل، إذا كان نذر 10 أيام متتابعة استقبل، أو يفسد هذا اليوم الذي هو فيه والساعة التي فيها فيكمل بقية ما بقي عليه في نذره، لكن لو كان في غير نذر لا شيء عليه. وسن اشتغاله بالقرب أو بالقرب، بالقرب جمع قربة، أما القرب فهو جمع قربة، واجتناب ما لا يعنيه، هذا صحيح، ما تكون الاعتكاف سواليف ورسائل وبلاك بيري نعم، يتفرغ للذكر والقراءة ولطلب العلم لا بأس، إذا كان في دروس علم، وأفضلها مدرسة القرآن، أفضل العلم هو أن يكون تفسيرا، فإذا جاء في الاعتكاف تجعل دروس للتفسير، فيجمع بين أن يكون قراءة القرآن وذكر الله عز وجل وتدبر المعاني، لا سيما إذا كان في رمضان، بقي كتاب الحج سنكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ويكون إن شاء الله آخر الدروس بإذن الله عز وجل، لأن المصنف أيضا اختصر باب الحج اختصارا شديدا. يقول: رجل وجد نجاسة في ملابسه ثم لم يزلها إلا بعد الصلاة ناسيا، فهل عليه قضاء الصلاة؟ نعم، لا يجب عليه، سواء يعني بعض العلم قال سواء كان ناسيا عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، بأنه تبطل صلاته. وبعضهم قال إن كان جاهلا ما يدري عنها حتى انتهت الصلاة فلا شيء عليه. وبعضهم قال إذا علمها ثم نسيها بطلت صلاته. والصحيح أنها لا تبطل صلاته إلا إذا كان عالما ذاكرا حتى دخل في الصلاة فقط. أما إذا جهلها فصلاته صحيحة، أو علمها ثم نسيها قبل أن يدخل الصلاة فلم يذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. يقول: ما رأيكم في مقتل أسامة بن لادن وأنه كان يدرس على الشيخ بن باز وكان مهتم بالعلوم الشرعية؟ رجل أفضى إلى ما قدم ومات وهو من جملة المسلمين، هذا أقل ما يقال عنه. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يعفو عنه فيما أخطأ في تقديراته، وفي سواء كان هذا في بعض الأعمال التي نسبت إليه داخل إطار البلدان الإسلامية من حرب بعض الحكومات وإثارة الفوضى، هذا لا شك أنه خطأ كبير وجرم عظيم. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه ما كان وما تحمل من آثام بسبب من تابعه على إثارة مثل هذه الأمور داخل إطار البلدان الإسلامية. وكذلك أيضا الاجتهاد الخاطئ في تسليط الدول الكافرة علينا حين دخل في حرب ليس هذا وقتها، في التفجيرات التي كانت 11 سبتمبر وغيرها. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويعفو عنه مما كان ومما حصل، ولا ينشغل الإنسان الحقيقة بمثل هذه المسائل، لأن أفضى إلى ما قدم. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يعفو عنه. هل يجوز الاكتتاب في شركة الاتصالات؟ ما دام أنك لا تعلم عنها أمرا محرما معينا فالأصل هو الحل، فإن ظهر لك بعد ذلك أنها شركة مختلطة وعندها معاملات غير صحيحة فإنك تخرج منها المحرم. من نذر الاعتكاف 10 أيام ثم فسد يوم واحد فلماذا نقول ليست عليه كفارة؟ ما في دليل على وجوب الكفارة عند إفساد الاعتكاف، يحتاج إلى دليل خاص. هل الغبار الذي أتى قريبا مبيح للجمع وما الدليل على ذلك؟ الغبار يا إخوان في أطراف الرياض غبار يسير، في طرفه من الشمال غبار كثير وكثيف. متى ما بلغ الغبار إلى حد الأذى والمشقة، يقع في الأعين ويدخل في الأنوف والأذان ويسبب مشاكل في التنفس عند المتوسطين من الناس، فهذا في نظري أولى مما قال به أكثر الفقهاء من المطر الذي يبل الثياب. أما مجرد غبرة يسيرة، مع الأسف حين بعض المدارس تعطل طلابها وبعض الناس يترخص بترك الصلاة، هذا لا يصلح. لكن يأتي أحيانا غبار، ووجد في هذه السنة أكثر من مرة، المشقة على الناس أكبر وأعظم من المطر الذي يبل الثياب. بل المطر الذي يبل الثياب الناس يخرجون، وربما بعضهم يتعرض للمطر ويأنس به إذا وقع عليه إذا كان خفيفا. أما الغبار فإن الغبار الكثيف فيه من الأذى العظيم ما يبيح الجمع، لأن المعنى هو وجود المشقة الظاهرة ولو لبعض الناس المتوسطين في تنفسهم وفي مرضهم ونحو ذلك. القاعدة هنا هي المشقة، ولهذا ما نقول يا أخوان المطر هو المبيح للجمع، لا، المطر ليس هو المبيح للجمع، هو المشقة الناتجة عن المطر. فلهذا نقول أصلا يعود الأمر كله إلى المشقة وإلى رفع الحرج. رأيت أنني غير مشغول في يوم من الجمعة فأردت صيامه، وأنا لم أصم الخميس وقد لا أصوم السبت. هذا في خلاف، أنا أتأمل مسألة فيها لم يظهر لي فيها شيء، اللي هو أن لا يكون الجمعة مقصودا، لأن الحديث قرد قال لا تخصوا، ففي معنى التخصيص. أما الإنسان ما يدري بكرة الجمعة ناسي، بكرة الجمعة ولا بكرة السبت، لم يخصه ولم يقصده، هذا قد يقال بأنه لا يدخل في النهي عن صيام يوم الجمعة وإفراده. هل يكون بدعة لو صام شخص 9 ذي الحجة اعتقادا أن ذلك سنة؟ نعم، إن كان بنى على حديث هنيدة بنت خالد جاز، لا شيء عليه في ذلك، ويعتبر عمله صحيحا. أما مع القول بضعف الحديث وهو الصحيح فلا يشرع أن يعتقد سنية الصيام بذاته في 10 ذي الحجة، لكن أن يصوم لأنه من جملة الأعمال الصالحة فلا بأس. أردت أن أعقد على فتاة ثم أخبرني أخوها بأنهم أخذوا عمرة قبل سنة، وأن أختهم كانت عليها الدورة واستحت أن تقول لهم، فعملت الإحرام وقامت بأعمال عمرة وهي على غير الطهارة، هل يجوز لي إتمام العقد أم أن الفتاة تأخذ عمرة ثم أعقد عليها في دون مأجورين؟ يعني أرى الأخ أن يسأل يعني بعد الدرس، لي يحتاج المسألة إلى شيء من البسط. أرجو أن تذكر الأعمال التي تصل إلى الميت. يصل إلى الميت الحج عمن لم يحج فقط وليس الحج المطلق، ويصل إليه العمرة عمن لم يعتمر فقط وليس العمرة المطلقة، نوافل العمر ونوافل الحجج. لا يسعى أن يحج عن والده ويقول بأن هذا سنة، هذا ليس بسنة. لو كان سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه صلى الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. الأمر الثاني المشروع هو أنه يصل الصدقة والدعاء. نعم، إذن الحج الواجب عمن لم يحج، والصوم والعمرة الواجب عمن لم يعتمر، والصوم الواجب عمن قدر على القضاء فلم يقضي، بخلاف من لم يقدر على القضاء فلا يشرع القضاء عنه. الدعاء هذا الذي يصل إلى الميت، وكذلك أيضا الصدقة، ثبتت في صحيح مسلم إن أمي افتلثت نفسها ولو تكلمت صدقت، أفينفعها أن تصدق عنها؟ قال نعم. طيب، ورجعنا للأوراق الصغيرة هذه، أو أوراق القرعة أنا أسميها هذه. هل المحرمات تفطر؟ السؤال غير واضح. هل الاعتكاف في طلب العلم؟ أيضا غير واضح. أليس مقدار الرياض بفضة؟ لماذا مثلتم بالذهب وقلتم النصاب 10,000؟ لأن الأقرب أن زكاة الأوراق النقدية تقاس بالذهب وليس بالفضة، هذا الصحيح. ما نقول الأحظ للفقراء أن نجعلها بالفضة حتى تكون 3,000 ريال و4,000، الصحيح أنها تحسب بنصاب الذهب. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة من الزكاة حتى يثبت الدليل عليها. نعم. يقول المغمى عليه لا يقضي الصلاة والصوم مطلقا ولو قصرت المدة. نعم، الصحيح أنه إذا أغمي عليه طيلة وقت الصلاة وأغمي عليه طيلة النهار أنه لا قضاء عليه. حكم المضمضة للصائم لأجل الترطيب؟ لا بأس، لو تمضمض لأجل ترطيب فمه ومج الماء فلا بأس عليه. الإبر المغذية في معنى الأكل والشرب وإباحتها فيه تحايل على أحكام الشريعة، فما رأيكم؟ هذا مثل أحكام الحقنة، الحقنة الشرجية التي يرى شيخ الإسلام بأنها لا تفطر، هي تغذي ويدخل فيها ماء كثير في الأمعاء، تمتصها الأمعاء، ففيها نفس الخلاف في الإبر المغذية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم نبينا محمد. في شيء بعد العشاء؟ بعد العشاء؟ لا، بعد العشاء ليس هناك، إن شاء الله آخر درس هو الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل.